بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فزغلف ظلم قرن نربي تبارك وتعالى في اسم جنس العباد سبحانه وتعالى أنه يسكرسن العدد المواسم ديال العدد الأبواب الخير من الرحمة نربي تبارك وتعالى اللي سيتفضل في اسم جنس سبحانه وتعالى يسكر ربي تبارك وتعالى العدد المواسم الخير اللي سيتدعو اسم جنس العباد باش هذا سنتي تعرضن اللي سينا ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أردتني ربي تبارك وتعالى غلياد بأنه انتان يسكر نغضي الدزال ينسنات اللياتي عظمن اللي يتمخالفن اللي يتمبدلن باشا أدقين الفرصة باشا أدقين المناسبة إيوانيران أي طاع ربي تبارك وتعالى ديران أي تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى دا يشكر ربي تبارك وتعالى في النعم اللي سفلا سي نعم غير كلي سينا السلف يعني زغ العلماء مقرن الحسن البصري رحمه الله تعالى أردتني من عجز بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من النهار مستعتب. أردتني وولد هاتي أردتني هن وني عجزن أيسكر خير العمل الخير خير وفولكي غضيض هني قصر ربي تبارك وتعالى غزال يات الفرصة ما غايت يستدرك غير اللي تزرين ضيض دواني يعجزن باش يسكر الخير غزال يسكر خير الأعمال ما تنس قرب نسيد ربي تبارك وتعالى أتي يسكر أصر ربي ضيض باش يسي يصدرك غنشكلي تزرين غزال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال القدوة الناغد اللي قال الأسوة الناغد صلى الله عليه وسلم يكتن اختفات دي اختي زريكرا العمل فولكين ضيض ارتيس درك غزال دي اختي زريكرا العمل يخيرن اللي تنس قربني ربي تبارك وتعالى غزال ارتيس درك غيض صلى الله عليه وسلم. غير كلي ديش كان في عليه الصلاة والسلام انه يكتين يغ وري الظل قيام الليل ضيض اللي تظل عليه الصلاة والسلام ورقيس تفرط ارتي تظل من بعد الضحى تظلت 12 ركعة صلى الله عليه وسلم من بعد الضحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكتين اريد حوالة توري زريكرا وإكرا العمل الخير توري زريكرا الفرصة الزغلب وبالخير اللي قال ربي تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أراغي تدعو أراغي يقرأ باش أنستغل لبوابات اللي غي يرزم ربي تبارك وتعالى. إخلي ديوش كان في النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث إصحان أرقي ستيني صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يتمغ الحديثات أرغيس بيان لفضلنا ربي تبارك وتعالى في اسم جنس بأنه إرزمسني العدد الأبواب أرغيس تيني النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير ظهركم يعني ما غات تسكر ما فولكي ما غتتسكر من الاعمال يصلحن لي كوني نسقربني ربي تبارك وتعالى غلا عمرنا نكلو اللي ديال عدد الفرص ديال عدد المواسم اللي هي ربي تبارك وتعالى اللي غي قال رحمت الناس اللي غي قال بركه نسي اسم ديال الناس ما غات حرصه باهره اكنو زرينت اكنو ورفوت انت الفرص هذه انت اللي قال ربي تبارك وتعالى فان لله نفحات من رحمته. نفحات يعني كانت المواسم زادو كان كران الريح فولكين اللي ديوين الريح تيعدلن يخص الإنسان إما غدا سيتعرض التور تزري وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. دارت دعم ربي تبارك وتعالى أداوني استر العورة النون داوني يمن روعة النون يعني المخاوف النون دياش كيضغ بعض الروايات يضنيات الزيادة اللي غيتني النبي صلى الله عليه وسلم فلعله تصيبه نفحة من رحمة الله فلا يشقى بعدها أبدا. يعني هاني قدر يسم قد هاتي اللي غلا الحرصد اللي غلا الهمد هاتي أي تعرض النفحة نربي أطيت صابكران الرحمة الزغر رحمة نربي تبارك وتعالى أي الزغوي اللي في الحن أي الزغوي اللي سعدن غدوني ولا اللي خرت وسر يشقى وسر يلغ العذاب ولا غلهم. فلذلك يا إتماء أمسلم أي ما أقس يلي الحرص يلي قس الهم أي تعرض إلى بوابات ربي تبارك وتعالى أي تعرض إلى مواسم الخير اللي قال ربي تبارك وتعالى المواسم الخيرة يا يتما قتنت زقيسنت المواسم اللي تعرضن او اللي تعلقن دلاماكين يشرفن اللي غير ربي الخير اللي غير ربي الرحم اللي غير ربي تبارك وتعالى البركه زود للحرمين الشريفين مكه والمدينه الا قسني الفضل قوتن الانسان يختي وفق ربي تبارك وتعالى تندي زوره تيري ري تعرض الخير نربي الرحم نربي تبارك وتعالى كذلك المسجد الاقصى تدير ربي تبارك وتعالى الاسلام دي مسلما وكذلك المساجد عموما المساجد كله تنتي مسجدي وين كانت الاماكن الخير اللي خص الانسان اسي سنتي تعلق دائما اكيس انت يربح لاجري كوتن كذلك لانت المواسم اللي تعلق عند لازمينا بعض الاوقات يخيرني في الظن اللي غير ربي تبارك وتعالى لاجري كوتن التوابع الضمن المواسم مثلا الثلث الاخير من الليل تولت لي غران ضيض ايد ما يان الزمان يشرفني يان الزمان في الظن اش كوارد كيسي تقويس سيدي ربي تبارك وتعالى الى السماء الدنيا غير اللي ديوش كان الحديث يصحن اريتني ربي تبارك وتعالى يسلا ما يسقسان هذا سفيا يسلا ما يستغفرنا هذا صغفره فمسلم يما يتعرض الى الخير ذاتي الفضل ذاتي اللي ربي تبارك وتعالى الزمان هذا يشرفن كذلك لازمنا الاوقات اللي يشرف ربي تبارك وتعالى يجي سنت الخير در الرحم در البركه يوم الجمعه يا اللي كله يعظم غدر ربي تبارك وتعالى كذلك يوم عاشوراء وكذلك العشر الاوائل من ذي الحجه كذلك اشهر الله الحرم كل المواسم هذه يعني لازمنا الاوقات هذه انت شرفت ربي تبارك وتعالى يا قسن الخير قوتن يا قسن ديال الفضل قوتن خصك ومسلم واللي تعرض دولي ما غن يفوز الخير للرحمد البركه اللي قسني ربي تبارك وتعالى الزغله وقاتي شرفنا يا يتما اللي خصها انا ما قسنت نربح انا ما قسنت نتاجر ربي تبارك وتعالى الشهرات هاتي اللي عظم ربي تبارك وتعالى اللي خير في الشهور كله وهو شهر رمضان المبارك جايين الشهر اللي عظم ربي تبارك وتعالى جايين الشهر اللي خير ربي تبارك وتعالى في الشهور كله يخير ربي تبارك وتعالى باش تقيسي الزوز القران اللي جانا والن سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الشهر هذا يتم هني قيس ربي يا العداد الخيرات يا قيس ربي يا العداد الفضائل يا قيس ربي تبارك وتعالى يا العداد الاجور اي ماغ واللي يسجل اي فلح غدوني ولا الاخر اي زغوي اللي يفوز نصر الخير ذاتي اوريك الانسان زغوي اللي يحرم زغ الخير الشهر ذاتي هن كدايا انا يتم أرفلسي تنعم ربي تبارك وتعالى يذكر يدرك الشهرة ذاتي ولكن أرتي تضيع ولا زقيسي تستفاد ولا زقيسي تربح ولا زقيسي تفوص الربح علاش؟ لأنه أرتي استغلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يغلي قل منبر يغلي الدرش يزورني إن آمين يغلي الدرش تسنات إن آمين يغلي الدرش تسكرت إن آمين نانا الصحابة يا رسول الله ما خفتني تغيك هذا ورجوا لكن سفل لا تسكر زود غيك ولا تني زود ولداتي غل حال تاعها إن النبي صلى الله عليه وسلم هاتي وشكاد سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إني يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين إن جبريل عليه السلام يقزد في التي غسعتان اللي غيتزرى مني غيك إني يا محمد هنوان دي درك رمضان وراسي غفر ربي تبارك وتعالى الذنوب نس ورتي سكشمي الجند اتيني سكوك ربي تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم الناس اني امين ان النبي صلى الله عليه وسلم امين الناس جبريل اختي السنات واندي دركن الوالدين نس من ادرك والديه احدهما او كلاهما فلم يدخله الجنه فابعده الله واندي دركن الوالدين نس سيني تسن ولا ينقيتسن وراسكين السبب يكشمي الجند اتيني سكوك ربي اني امين ان النبي صلى الله عليه وسلم امين تسكرات الناس وان ميت تذكر ذلك الدمنس تذكر النبي صلى الله عليه وسلم غدار سيسفل داس تذكر جيس النبي صلى الله عليه وسلم ورفلاس الزول ورفلني صلى الله عليه وسلم صياد الصغاز الصياغ اللي ديوش كان فأبعده الله تعالى الناس وان ميت تذكر غدار ورفلاك الزول التيني الساقوق ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم آمين إذا شوفت يتما النبي صلى الله عليه وسلم أريد تدعو سيدنا جبريل أريد تأمن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الذي تأمن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنس فأدور تكتاقما ولكن من أول تمزغ واللي في صدق الدعاء هذا واللي في دعاء سيدنا جبريل يأمن في فلس النبي صلى الله عليه وسلم هاتي الفرصة يعظمنا ياد زودو كان يا الموسم الخير التجارة زود غيكا كران التجر اللي دار الا الهم في التجاره د الربح في التجاره ارتي انتفات كله ينغي لك راه السوق يعمرني ينخت لك راه الفرصه اللي سيمكن قيسيا مزر ربح قوتن ارتي انتفات ورستي الضياع ارقيسي تيليا الحرص اللي قيسيا الهم باش اوري ضيع الفرصان اللي ميتين انتني الهمازي ولا كذا يعني وريت تضيع الفرصه اللي يرزم لك قدامنا. فلذلك يا يتما الفرصه رمضان تقيت الفرصه يعظمن انا ما غستور نضيع انا ما ادور نزغوي اللي تو حرام الزغل خير نزل الفضل اللي يسي ربي تبارك وتعالى هان الفرصه ياك تي ربي تبارك وتعالى يطولك ربي غل عمر اللي غادي درك الشهر ذاتي او تحت الزغوي اللي في الحن تحت الزغوي اللي سعدنا الشهر ذاتي ادور طازوم غير زود غير اللي طازوم من مدن اي قله منك دنيتني ان شاء الله تحت الزغوي اللي ميري غفر ربي تبارك وتعالى الذنوب نصغ الشهر ذاتي الخير الشهر ذاتي وفلكي وكذلك اخي دي صدرك ربي تبارك وتعالى لوالدينك اكو اكو اكو اكو ريلي ما كيشغل هذاك كاين الوالدين سيني تسنوا لا ينقيتسن السبب تكشمت الجند وكذلك يغيط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غدارك ادور حتى ابخال الناس اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابخال الناس هو اللي يذكر داري يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورز ظرف لا سي الظل صلى الله عليه وسلم. اذا ايتما المقصود درنا انه لابواب الخير الفرص الخير اللي غي ربي تبارك وتعالى هنكوتنت المواسم التجارة الرابحة ربي تبارك وتعالى هنكوتند أن ما أن جايت ما زغوي اللي يفوزن دوي اللي يسعدن دوي اللي ما غنات نصاب النفحات نرحمتنا ربي تبارك وتعالى هذا غير ربي نكوني ولا كوني زغوي اللي يتوفاقن زغوي اللي مي يكتب ربي تبارك وتعالى أن نفلح دا نستغل الخير الفضل الشهر ذاتي شهر رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.